السؤال الثاني، فيه الحين بعض المصلين يتغر وتغرته تصير له ريحه يا شيخ. نعم. في بعض المصلين يتغر. ايش؟ يتغر. ايه. وتصير تغرته له ريحه. نعم. اي نعم. طيب هلا اقطع صلاتي واروح عنه؟ لا يروح ريحه على طول، ما يبقي. تم؟ الريحه هذه الريح. اي نعم. ما تبقي. تروح على طول. اي بس فيه يعني ممكن لو يخلي الهواء يطلع مع خشمه عشان ما تصير له ريحه. اقول لك لا تقطع صلاتي. تم.